خلوات تزيدك قرب تزيدك قرب في لحظات خلوات تزيدك قرب تزيدك قرب دمعات دمعات تعبر عن إحساسك عن إحساسك عن صدقك لحظة إخلاصك عن صدقك لحظة إخلاصك هي للمولى جسر خلاصك هي للمولى جسر خلاصك تعلي مقامك بين السبعة دمعة مغلاها من دمعة في ظل مولى ذي الرفعة دمعة فيها من الأسرار ما يرضي عنك الغفار يبعد عنك حر تعلي مقامك بين السبعة دمعة مغلاها من دمعة في ظل المولى ذي الرفعة دمعة فيها من الأسرار ما يرضي عنك الغفار.